والآن مع الشريط الرابع. في الواقع كنت مترددا ما الفرقة التي نختارها والوقت قصير ولم يبقى إلا الغد، فرأيت أن الذين يكتبون في الفرق أرباب المقالات والفرق يقسمون الفرق إلى أربعة فرق كبار، اللي هم الخوارج والمعتزلة والمرجئة والشيعة، هكذا يقسمون. فنحن تحدثنا عن فرقتين وبقي المرجئة والشيعة، فقلنا لابد أن نختار أحدهما، فرأيت أن نختار الحديث عن أخطرهما، ولا شك أن الشيعة هم أخطر الفرق وأشدهم. وإذا أردنا نتحدث عن الشيعة فالحديث عن الشيعة يطول، فالشيعة فرق متعددة ومتنوعة، فرأيت أن أقتصر على الحديث عن الباطنية فنتحدث عنهم اليوم إن شاء الله بقية الوقت، ونكمل الحديث عنهم غدا بإذن الله. قبل أن أبدأ في الحديث عن الباطنية أشير إلى مدخل في هذا. نجد أن الذين يكتبون في الفرق يقسمون الشيعة إلى فرق وأصناف، فلو بدأنا بأقدم كتاب عندنا أو بين أيدينا في الفرق وجدنا أن كتاب مثلا مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري نجد أنه يقسم الشيعة إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول غالية الشيعة، والصنف الثاني الرافضة، والصنف الثالث الزيدية. وغالية الشيعة يذكر أبو الحسن الأشعري أنهم يصلون إلى 15 فرقة، والرافضة 24 فرقة، والزيدية 6 فرق. الذي يهمنا أن الأشعري هنا جعل الفرقة 18 من الرافضة جعلهم هم القرامطة. فلاحظ هنا أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله جعل القرامطة وهم باطنية جعلهم من إيش؟ جعلهم من فرق الرافضة الإمامية الاثني عشرية. هذا أمر. أيضا نجد أن البلطي رحمه الله وهو أيضا من العلماء المتقدمين نجد أنه في كتابه التنبيه يجعل الإسماعيلية وهي من طوائف الباطنية يجعل الإسماعيلية فرقة من فرق الروافض. هذا أمر. إذا جئنا لعبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق فنجده يقول مثلا يقول هذه العبارة يقول وأما الروافض فإن السبائية منهم، وأما الروافض فإن السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذي قال بتأليه علي بن أبي طالب يقول فإن السبائية منهم أظهروا بدعتهم في زمن علي رضي الله عنه، قال بعضهم لعلي أنت الإله، فأحرق علي قوم منهم ونفى ابن السبأ إلى المدائن، وهذه الفرقة يعني السبائية ليست من فرق أمة الإسلام. ونجد أن الشهر الثاني في الملة والنحل يقسم الشيعة إلى 5 فرق، فيقول كيسانية، زيدية، إمامية، غلاة، إسماعيلية. فالقسم من هذه المقدمة أن نعرف أنه يعني أن الباطنية هي وإن كان الباطنية في الأصل هو منهج نحفظ النصوص بأنه يقولون أن لكل ظاهر باطن، لكن لنعلم علم اليقين أن فرق الباطنية هي وثيقة الصلة بالرافضة وبالشيعة عموما، بل نقول بعبارة واضحة أن الباطنية هي من فرق الشيعة. وسنقتصر وسيقتصر الحديث هنا عن الباطنية، ونتحدث إن شاء الله عن فرق الباطنية الثلاث وهي الإسماعيلية والدروز والنصيرية. فنبدأ أولا بالحديث عن معنى الباطنية. لقبوا بالباطنية لقولهم إن الناس يعلمون علم الظاهر والإمام يعلم علم الباطن، وحرفوا معاني القرآن وجعلوا هذه التحريفات هي علم الباطن. وقصدهم من ذلك يعني قصدهم من الظاهر والباطن قصدهم من ذلك إبطال الشرائع والخروج عن أحكام الدين والقضاء على عقيدة التوحيد. وضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى وسائر المشركين، ومنشأ دين الباطنية من أولاد المجوس عباد النار الذين امتلأت نفوسهم بالحقد على الإسلام والمسلمين، ورأوا أنه لا سبيل لهم للانتصار على المسلمين بقوة السلاح، فراموا كيده بالباطن، فسلكوا مسلك التشيع وعمدوا إلى الانسلاخ من دين الإسلام باسم التأويل الباطل. فالباطنية قوم يتسترون بالإسلام ويتظاهرون بالرهب والتشيع، لكنهم في حقيقتهم هم زنادقة ملاحدة يريدون ويقصدون إسقاط هذا الدين والقضاء على دين الله عز وجل وإبطال دين الله عز وجل بأصوله وفروعه. ولهذا نجد أن أهل القبلة عموما، أهل القبلة كلهم يردون على الباطنية، فتجد المعتزلة يردون على الباطنية، تجد الزيدية يردون على الباطنية، تجد الأشاعرة يردون على الباطنية، تجد طبعا أهل السنة يردون على الباطنية. فتجد مثلا الزيدية، تجد مثلا نبدأ مثلا بالأشاعرة، مثلا تجد مثلا أبو حامد الغزالي يكتب كتابا جيدا بعنوان فضائح الباطنية، ويكشف في كتابه خططهم ومكائدهم وأنهم فعلا زنادقة ملاحدة. ومن قبله عبد القاهر البغدادي تكلم كلاما نفيسا ومهما في شأن الباطنية. يأتي الباقلاني رحمه الله ويهتك أستارهم ويكشف أسرارهم، ويأتي مثلا يعني القاضي أبو يعلى وأيضا يكتب ويكشف عن خطرهم في كتابه المعتمد في أصول الدين. وأيضا نجد أيضا كذلك علماء الزيدية يكتبون في هذا، ومن ذلك مثلا يحيى بن حمزة العلوي عندما كتب كتاب الإفحام في الرد على الباطنية الطغان، وهكذا. ونجد عبد الجبار المعتزلي يكتب كتابا. هؤلاء كانوا عدوا أخطر من اليهود والنصارى وأكثر من اليهود والنصارى، فنجد أنها القبلة كلهم على اختلاف فرقهم يردون على أولئك القوم. يقول عبد القاهر البغدادي، يقول: اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم، بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان. وقد حكى أصحاب المقالات أن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون القداح، ثم ميمون القداح ومن معه ابتدأوا بالدعوة. ويذكر أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت أولا في زمن المأمون وانتشرت في زمن المعتصم. ويذكر محمد بن حسن الديلمي أن بداية الباطنية سنة 50 و200 من الهجرة، مما يبين خطر القوم وأنهم ملاحدة. هذه المقالة التي سطرها أبو حامد الغزالي حيث قال: مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة أن هذه الدعوة، أي الدعوة الباطنية، لم يفتتحها منتسب إلى ملة ولا معتقد لنحلة، فإن مساقها، أي مساق هذه الدعوة، ينقاد إلى الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين. هذا كلامه في كتاب فضائح الباطنية. هذه هي النقطة الأولى. ننتقل للنقطة الثانية ونذكر جملة من ألقاب القوم، ألقاب الباطنية. طبعا لقبهم الباطنية معروف، ولقب بذلك لقولهم بأن لكل ظاهر باطن، وأرادوا من كلمة الباطن إسقاط هذا الدين وإبطال أصول الدين وشرائعه. أيضا اللقب الثاني لهم القرامطة، وذلك نسبة إلى حمدان قرمط، وبعضهم يقول حمدان قرمط، على كل يعني يختلفون في ضبطه. وهذا حمدان كان أحد دعاة الباطنية. أيضا من ألقابهم الخرمية، وخرم يقولون هذا لفظ أعجمي، والمراد به يعني كلمة خرم الشيء المستلذ المستطاب، وذلك نسبة إلى أنهم أصحاب إباحية وأصحاب فواحش يستحلون الفواحش والمحرمات. وهذا واضح من خلال ما عندهم من ما فعلوه وقع منهم قضية استحلال نكاح المحارم واستحلال الفواحش، بل أن بعضهم نعوذ بالله كما ذكر عبد القاهر البغدادي يعني سن لأتباعه الشذوذ واللواط كما ذكر ذلك عبد القاهر. أيضا من ألقابهم البابكية نسبة إلى بابك الخرمي الذي قاتل دولة الخلافة العباسية زمن المعتصم واشتدت شوكته وعظم شره حتى قتل وصلب. هذا أيضا يلقبون بالإسماعيلية نسبة إلى زعيمهم محمد بن إسماعيل بن جعفر. وهنا أقف وقفة قليلة، نجد أن الرافضة الاثني عشرية الإمامية هم يتفقون في الإمامة إلى أن وصلوا إلى جعفر اللي هو جعفر الصادق كما يلقبونه. بعد جعفر وقع الخلاف وحصل انشقاق، فالإمامية الرافضة الاثني عشرية قالوا أن الإمام بعد جعفر هو موسى بن جعفر موسى الكاظم. أما الفريق الآخر اللي هم الإسماعيلية الباطنية قالوا لا، أن الإمام هو إسماعيل بن جعفر. فحصل هنا الانشقاق وتميزت فرقة الرافضة الاثني عشرية وتميزت وانشقت فرقة الإسماعيلية. على كل من ألقابهم هم إسماعيلية نسبة إلى زعيمهم محمد بن إسماعيل بن جعفر. وأيضا من ألقابهم التعليمية، لأن مبدأ مذهبهم يقوم على التعليم من الإمام المعصوم، التلقي والتعليم عن طريق الإمام المعصوم، ما عن طريق الكتاب والسنة، لا، عن طريق أئمتهم الذين يدعون لهم العصمة. وأشهر هذه الألقاب طبعا أشهرها الباطنية، هذا أشهر ألقابهم. وهؤلاء الباطنية لهم ألقاب تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. فنجد أنهم مثلا في مصر كانوا يسمون بالعبيديين نسبة إلى عبيد الله المهدي الذي أسس دولة العبيديين، والتي تسمى يعني كذبا وزورا تسمى بالدولة الفاطمية. وفي الشام مثلا يسمون بالنصيرية والدروز، وفي بلاد الأكراد بالبكداشية، وفي بلاد إيران يسمون بالبابية وهكذا. يقول شيخ الإسلام عن هذه الألقاب الإسماعيلية والتعليمية والرافضة والبابكية، يقول هذه الأسماء منها ما يعم ومنها ما يخص بعض أصنافها. وصدق رحمه الله، فالباطنية تشمل الدروز والإسماعيلية وتشمل أيضا النصيرية، لكن مصطلح الإسماعيلية قد لا يشمل مثلا الدروز ولا يشمل مثلا النصيرية. ننتقل بعد هذا إلى حديث عن عقائد القوم، عقائد هؤلاء القوم. قال أبو حامد الغزالي قال عن هؤلاء، قال ظاهر مذهبهم الرفض، يعني يظهرون الرفض والتشيع، وباطنه الكفر المحض. يعني هؤلاء القوم فعلا ملاحدة زنادقة كفار أكثر من اليهود والنصارى وأكثر من مشرك العرب. لكن أذكر لكم شيئا من زندقة القوم، فإذا جئنا إلى التوحيد عندهم فنجد أنهم يقولون بإلهين اثنين، نسأل الله العافية، إله يسمونه السابق والتالي، السابق هذا علة والتالي معلول. وهذا يذكرنا بمقال في المجوس عندما قالوا بالنور والظلمة وقالوا بإلهين اثنين، إله النور والظلمة. إذن هم مشركون في هذا الباب. إذا جئنا إلى النبوات نجد أنهم يسخرون بالأنبياء ويطعنون في الأنبياء ويطعنون مثلا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وينكرون الوحي. وكما قال ابن تيم رحمه الله، وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين، لا بنوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا بشيء من كتب الله المنزلة. ما يؤمنون بشيء من كتب الله، لا التوراة ولا الإنجيل ولا السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أشرنا بالأمس وفي آخر مسألة من الدرس السابق إلى عقائد الباطنية، وعرفنا أن القوم أرادوا إبطال الدين وهدم دين الله عز وجل بأصوله وفروعه، فأبطلوا مسائل الاعتقاد، كما أيضا أبطلوا الشرائع من خلال ما يسمى بالتأويل الباطني. وفي هذا المقام يقول عبد القاهر البغدادي، يقول: الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع كلها. يقولون بقدم العالم أي يجعلون العالم شريكا مع الله عز وجل في صفة القدم. ثم قال: والدليل على أنهم كما ذكرناه، يعني الدليل على أنهم زنادقة ودهرية، ما قرأته في كتابهم المترجم بالسياسة والبلاغ الأكيد والناموس العظيم، وهي رسالة كتبها عبيد الله بن الحسن القيرواني إلى أبي طاهر سليمان بن الحسن القرمطي. وعرض عبد القاهر البغدادي في هذه الرسالة، عرض إلى جملة مما جاء في هذا الكتاب. وكما تلاحظون، الكتاب أو هذه الرسالة التي هي بعنوان السياسة والبلاغ الأكيد كتبها عبيد الله المهدي أو عبيد الله بن الحسن القيرواني، وهذا هو والد الخلفاء العبيديين الذين حكموا المغرب ومصر. بعثها إلى من؟ إلى أبي طاهر القرمطي الذي فعل الأفاعيل في بلاد المسلمين. فهذا أبو طاهر الذي بعث له الرسالة، هذا سبق أنه دخل البصرة وقتل أهل الإسلام من أهل البصرة وأحرق الجامع، وأيضا هو الذي فعل الأفاعيل في بيت الله الحرام كما سيأتي الحديث عنه. ماذا جاء في هذه الرسالة؟ يقول عبيد الله القيرواني لأبي طاهر القرمطي، يقول: أكرم الدهرية فإنهم منا ونحن منهم. الدهرية الذين ينكرون أن الله تعالى هو الخالق، يقول: أكرمهم. ثم يقول: أوصيك بتشكيك الناس في القرآن، نسأل الله العافية، والتوراة والإنجيل والزبور، كل هذه الكتب. وأيضا يوصي بإيش؟ بالدعوة إلى إبطال الشرائع والمعاد والملائكة والجن. كما أيضا تضمنت هذه الرسالة طعنا في الأنبياء عليهم السلام واستحلالا لوطء المحارم. هذه يعني كلام مختصر عن عقائد القوم. أنتقل بعد هذا الحديث عن النقطة الرابعة، وهي تعريف ببعض دولهم التي قامت، وأيضا إلى وتعريف شيء من تاريخهم. نذكر بعضا من الدول التي قامت لهم. فأول دولة قامت لهم في اليمن، فاستطاع علي بن الفضل والحسن بن الحوشب، وهذا يلقب بمنصور اليمن وهم من دعاة الإسماعيلية، استطاعوا أن يؤسسوا أول دولة إسماعيلية سنة 68 و200. لاحظ، علي بن الفضل في الأصل كان رافضيا على طريقة الاثني عشرية، فهؤلاء أسسوا هذه الدولة. فذهبوا إلى اليمن وتظاهروا في بداية الأمر، تظاهر كل واحد منهم بالزهد والورع، بل إن الحسن بن الحوشب يذكر أنه تظاهر بأنه على طريقة أهل السنة، حتى تمكن وصارت لهم يعني شوكة وصار لهم أتباع. عندئذ لما صارت لهم شوكة وقوة ومنعة، عندئذ أظهروا كفرهم وأظهروا الدعوة إلى إلحادهم وكفرهم. فهذا علي بن الفضل في البداية في أول أمره بنى مسجدا، لاحظ هذا في البداية، وأظهر النسك، وكان يشتغل بالصيام والقيام، فانخدع به السذج من أهل اليمن والتفوا حوله. ثم بعد هذا بدأ شيئا فشيئا يدعي أن عنده أشياء من خارق العادات، ثم ادعى النبوة، ثم أعفى عن أتباعه، نعوذ بالله، أداء الشعائر من صلاة وصوم وحج، ونعوذ بالله حل بعد هذا نكاح البنات والأخوات، ودعا إلى إبطال الشريعة. ولم يكتفوا بهذه الدولة، بل نشطوا وأرسلوا الدعاة إلى شمال أفريقيا، ونجح أحدهم وهو أبو عبد الله الشيعي، استطاع أن ينشر هذه الدعوة الدعوة الإسماعيلية خاصة في قبيلة في كتامة، ومع أن هذه الدولة قامت في اليمن لكنها لقيت يعني مقاومة شديدة من قبل الزيدية، وقامت حروب طاحنة بين الإسماعيلية وبين الزيدية حتى هلك منصور اليمن اللي هو الحسن بن حوشب عام 2300، ثم هلك بعده بعام علي بن الفضل سنة 300. هذا مثال من دولهم. نأخذ مثالا آخر وهي دولة القرامطة التي قامت في البحرين. إذا كانت هذه قد قامت في اليمن ففي نفس الوقت تقريبا هاجم القرامطة البصرة ونواحي الشام والبحرين والقضية، وأسسوا دولة في البحرين بقيادة أبي سعيد القرمطي، وحصل بينهم وبين الدولة العباسية قتال شديد وطويل، وهزموا الدولة العباسية بل تسلطوا على حجاج بيت الله الحرام وقتلوا الحجاج، وبلغت بهم الجرأة والكفر البواح إلى أنهم دخلوا مكة سنة 1300 بقيادة أبي طاهر القرمطي وقتلوا الحجاج ورموهم في بئر زمزم وهدموا الكعبة ونزعوا الحجر الأسود وحملوه إلى عاصمتهم هجر، وظل عندهم 22 عاما. يقول ابن كثير رحمه الله وهو يؤرخ لهذه الحادثة قال: وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة، والرجال تصرع حوله، والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام. وهو يقول يا أبو طاهر يقول: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفرون منهم، هؤلاء الحجاج يفرون منهم ويتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم كذلك ويقتلونهم في الطواف. ثم أمر القرمطي بأن يقتلع الحجر الأسود، فجاء رجل فضربه، أي ضرب الحجر الأسود، ضربه بمثقل في يده وقال: أين الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يعني نعوذ بالله استهزاء وسخرية. وكما قال العلماء لم يقف أحد يوم عرق في تلك السنة، سنة 1300، والله المستعان. نأخذ أيضا دولة ثالثة لهم وهي الدولة العبيدية، والتي تسمى زورا بالدولة الفاطمية. استطاع عبيد الله المهدي أن يؤسس دولة في المغرب، ولم يكتفي بالمغرب بل دخل مصر تحت قيادة، ودخلوا مصر اللي هم العبيديون تحت قيادة جوهر الصقلي الذي بنى القاهرة وشيد الأزهر ليكون مركزا لقيادة الدعوة الإسماعيلية. إذن هؤلاء هم العبيديون، وللأسف نجد في كتب التاريخ طبعا يسمون بالفاطميين، ودعوى انتسابهم للبيت دعوة كاذبة وغير ثابتة، بل نجد أن من الباحثين من يثبت أن نسبهم يتصل باليهود، وبعضهم يقول أنهم يتصلون بغير ذلك لا أذكر، لكن دعوى انتسابهم للبيت لا تثبت. وهم أحيانا يتشدقون يقولون: نحن نسبنا بالبيت هو انتساب روحي وانتساب تعلق، وهكذا يدعون. المهم أنهم صار لهم شأن ولهم دولة في المغرب وفي مصر، وتولى الحكم في هذه الدولة مجموعة من الحكام ومن الطواغيت كالمعز والحاكم بأمره. لما هلك المستنصر بالله أحد حكام الفاطميين، لما هلك المستنصر بالله وقع الانشقاق في فرقة الإسماعيلية فانقسمت إلى فريقين. يعني لما هلك اللي هو المستنصر بالله من يتولى بعده حصل النزاع، فانقسموا إلى قسمين: إسماعيلية مستعلية وإسماعيلية نزارية. والمستعلي ونزار كلاهما أخوان، والأكبر نزار، لكن حصلت هذه الخصومة التي أدت إلى هذا الانشقاق. وعرف عن العبيديين، عرف عنهم الحقد والبغض الشديد والكيد لأهل السنة والجماعة، ولهذا أعملوا سيوفهم في علماء أهل السنة وقتلوهم شر قتلة، وحسبكم أن تعلموا مثلا أنهم أتوا إلى عالم من علماء أهل السنة وهو أبو بكر النابلسي عليه رحمة الله، والذي كان يعني قالوا له إنك تقول، يخاطبون النابلسي رحمه الله ويقولون إنك تقول لو كان معي 10 أسهم لرميت العبيديين بسهم وبالتسعة الروم، فقال أبو بكر رحمه الله قال لا، بل أقول لو كان معي 10 أسهم لرميتكم بتسعة ورميت الروم بسهم واحد. فماذا فعلوا به؟ قتلوه حيث بقتلة مؤذية، فأمروا أحد اليهود بأن يسلخ جلده وهو حي. هذا مثال. مثال آخر أنهم أحضروا أحد القضاة وعلقوه في الشمس حتى مات عطشا، وقتلوا عالما عن طريق ماذا؟ أحضروه وأمروا أتباعهم بأن يدسوه بالأقدام حتى هلك. وشوهد عند رجل عنده موطأ الإمام مالك، فطافوا به في الشوارع والأسواق لأن عنده هذا الكتاب، فحاربوا أهل السنة وحاربوا كتب أهل السنة، وأيضا كذلك شجعوا كتب التنجيم وكتب الفلسفة. نأخذ دولة ثالثة لهم، وهي الدولة الصليحية في اليمن. وهذه الدولة قامت على المذهب الإسماعيلي المستعد. فالدولة الصليحية هي دولة إسماعيلية على المذهب على طريقة الإسماعيلية المستعلية. وهذه قامت في اليمن ثم انقرضت عام 63 و500، وكشف محمد بن مالك الحمادي أحد علماء اليمن كشف أسرار هؤلاء المسمون بالصليحيين، كشف ذلك في كتابه كشف أسرار الباطنية. أيضا من دولهم الدولة التي أنشأها الحسن بن الصباح بعنوان حركة الحشاشين، والتي كانت في إيران، وكانت هذه على الطريقة النجارية. إذا كانت الدولة الصليحية على الطريقة الإسماعيلية المستعلية، فالحركة أو حركة الحشاشين التي كانت في إيران فكانت على الطريقة الإسماعيلية النجارية. وهذا الرجل الخبيث قد رد أتباعه على التضحية والطاعة العمياء، وكان يلقبون بالفدائيين، وكان يستخدم مع خصومه أسلوب الاغتيالات. فالخصوم والذين ليسوا من أتباعه من العلماء والوزراء وحكام الإسلام كان يستخدم معهم أسلوب القتل والاغتيال. ومن ذلك أنه اغتال نظام الملك رحمه الله، الوزير السلجوقي المشهور. وأيضا كذلك يعني أشاع الرعب والفزع والقتل في زمن الدولة العباسية، حتى أن ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس يذكر هذا الرعب الذي حل في الناس. فاستمعوا إلى ابن الجوزي وهو يقول وكان الإنسان إذا دنا وقت العصر ولم يعد إلى منزله أيس منه، عرف أنه قد اغتيل من قبل هؤلاء. وفتش الناس المواضع فوجدوا امرأة في دار لا تبرح فوق حصير، فأزالوا تلك المرأة، فوجدوا تحت الحصير 40 قتيلا، فقتلوا المرأة وأحرقوا الدار. وكان رجل ضرير يجلس على باب الزقاق، اللي هو هذا الطريق الضيق الذي فيه تلك الدار، فإذا مر إنسان سأله أن يقوده خطوات إلى الزقاق، فإذا حصل هناك، إذا اقترب من هذا البيت، جذبه من في الدار واستولوا عليه. هذه من طرق الباطنية في الاغتيال. ثم قال ابن الجوزي وجد المسلمون في طلبهم بأصبهان في إيران وقتلوا منهم خلقا كثيرا. وهذه حركة الحشاشين لم تقف عند إيران، بل صار لها نشاط حتى وصلوا إلى الشام عن طريق أحد دعاتهم البارزين وهو راشد الدين سنان. وأيضا كان من حرصهم في جانب الاغتيالات أنهم كانوا حرصوا على اغتيال صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ولكن الله سلم واغتالوا غيره من العلماء. يذكر أن الحسن بن الصباح أو بن الصباح هذا زعيم حركة الحشاشين كان يحرص أن يكون أتباعه من الأغبياء كما يقول ابن الجوزي، وكان يحرص على أن يكون أتباعه من الأغبياء الذين كما يقول ابن الجوزي لا يفرق أحدهم بين يمينه وشماله، بين يده اليمنى ويده الشمال. وفعلا تجد عند أتباعه من التضحية والطاعة العمياء ما لا يوجد عند مثلا الدولة العباسية، وكانت هذه الحركة سميت بحركة الحشاشين لأنه كان يعطي أتباعه نوعا من المخدر ونوعا من الحشيش. هذه بعض يعني دولهم وبعض شرورهم عرضناها لكم. أنتقل إلى النقطة الخامسة وهي درجات حيلهم واستجلابهم للأتباع. القوم يعني عندهم طرق وعندهم احتيال وعندهم أساليب في دعوة الآخرين، ويجب أن نعلم أنهم عندما يدعون لا يدعون إما جهالا من العجم أو نحو ذلك، وأيضا لا يدعون إلا من عنده مثلا حقد وبغض للعرب من الشعوبيين، أو يدعون مثلا أناس مثلا من أصحاب الشهوات وأصحاب الملذات الذين يجدون في المذهب الباطني يعني تنفيسا لهم في قضاء شهواتهم وقضاء وطرهم. وقد بين ذلك عبد القاهر البغدادي أيضا في كتاب الفرق بين الفرق. الإسماعيلية بل والباطنية عموما مذهب سري يقوم على القول بالباطن، والذي يعد سرا مصونا لا يجوز البوح به إلا لأحد. ومراتب الدعوة عندهم إذا أرادوا أن يدعوا أحدا فهي على مراتب. المرتبة الأولى وهي التفرس، فقال هؤلاء الباطنية قالوا من شرط الداعي إلى بدعتهم أن يكون قويا على التلبيس، وأوصوا دعاتهم وقالوا لا تتكلموا في بيت فيه سراج. يقول لا تتكلم في بيت فيه سراج، ويقصد بالسراج هنا العالم أو طالب العلم، فلا تتكلم ولا تدعو إلا عند جهال لا يبقى هنا شيء. هذه المرحلة الأولى ومرحلة إيش التفرس. ثم تأتي مرحلة التأنيس، ثم مرحلة التشكيك، ثم مرحلة الرفض، ثم مرحلة التدليس، ثم مرحلة التأسيس وأخذ المواثيق، والمرحلة الأخيرة وهي الخلع والسلخ. الخلع من ماذا؟ الخلع من دين الإسلام. هذه هي مراتب القوم. وأيضا يشترطون في داعيتهم أن يكون عارفا بالوجوه التي تدعى بها الأصناف، بل تجدهم يقولون أن كل صنف من أصناف الناس ينبغي أن يدعى بالطريقة الملائمة له. فيقولون إذا رأينا شخصا يميل إلى التعبد ويميل إلى الورع نبدأ معه من خلال هذا الطريق، ثم بعد هذا إذا أنس بنا وحصل الأنس عندئذ نبدأ نشككه في العبادة ونشككه مثلا في الصلوات. وإذا رأوا رافضيا أو زيديا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ يوافقونه على ذلك وهكذا. أما إذا رأوا فيلسوفا دهريا فهذا طبعا هم هو الذي قالوا عنه أنه منهم وهم منه. ومن المرحلة التي ذكرناها لكم مرحلة التشكيك، يشككون هؤلاء الجهال ويطرحون أسئلة تورث شكا عند ضعاف الإيمان أو عند أولئك الجهال. فأحيانا يسألونهم مثلا عن حروف المقطعة التي جاءت في أوائل سور القرآن، وأحيانا يقول لك لماذا، لاحظ من التشكيكات التي عنده يقول لماذا صلاة الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات وهكذا. ثم يبقى الرجل شاكا، ثم يقولون تريد الجواب على هذه الأسئلة، الجواب على هذه الأسئلة عندنا عند إمامنا وهكذا. هذا بالنسبة لدرجات الدعوة. أما إذا انتقلنا إلى مراتبهم فطبعا هم يتخذون سلما هرميا يبدأ من المستجيب وينتهي إلى الإمام. فأول خطوة هي أن الشخص يستجيب له، فإذا ترقى يكون مكاسرا أو مكالبا، ثم ينتقل إلى ما يسمى بجناح أيمن أيسر، ثم جناح أيمن، ثم داعي محدود، ثم مأذون، ثم نقيب، ثم داعي البلاغ، ثم داعي الدعاة، ثم الحجة، ثم الباب، ثم الإمام. هذا سلم يسيرون عليه، وإلى الآن نجد أن هذا السلم عندهم ويحتفظون به. هذا ما يتعلق بحيلهم في الدعوة ومراتب الدعوة عندهم. أنتقل بعد هذا الحديث عن فرق الباطنية، وهذا الحديث يستغرق كل الوقت الآن أو غالب الوقت. قلنا فرق الباطنية المشهورة هي الإسماعيلية والنصيرية والدروز، ونبدأ بالإسماعيلية أولا. قلنا أن الإسماعيلية كما ذكرنا بعدما هلك المستنصر بالله الحاكم العبيدي افترقت الإسماعيلية إلى فرقتين، إلى النزارية وإلى المستعلية. فنتحدث الآن عن الإسماعيلية النزارية. والإسماعيلية النزارية الآن إذا جينا في الواقع الآن نجد أنهم يعني يطلق عليهم بالآغاخانية، الآغاخانية. وهذه النزارية من أشهر رجالها حسن علي شاه، والذي ظهر في القرن الثالث عشر الهجري، وذلك في إيران، ووجد تشجيعا من قبل الإنجليز ولقبوه. لاحظ الآن الإنجليز هؤلاء الكفرة علاقتهم مطيدة بهؤلاء، ولقبوا هذا اللي هو حسن علي شاه لقبوه بإيش؟ بآغا خان. وكلمة آغا خان معناها السيد الرئيس، ودعموه وشجعوه. وهذه حقيقة إخوان، دائما أبدا نجد أن هناك تواطؤ وموالأة ويعني موالاة كاملة بين هؤلاء الباطنية وبين أعداء آغا خان، والذي أطلق عليه آغا خان الأول، خلفه آغا خان الثاني، ثم هلك، ثم جاء آغا خان الثالث، والذي توفي يقول توفي في سويسرا سنة 77 و300 ألف، ثم دفن نقلت جثته إلى أسوان في مصر. هذا آغا خان الثالث كان صاحب سلوكيات فاسدة، صاحب مجون، صاحب لهو، صاحب قمار، وهذا أمر يعني يثبته الإسماعيلية أنفسهم، كما يذكر ذلك مصطفى غالب وهو إسماعيلي معاصر يذكر ذلك عنه. ومع تلك القاذورات التي تلبس بها، إلا أن أتباعه، انظر مسخ العقول، كانوا يعظمونه ويعني يقدسونه، بل ويسجدون له، نسأل الله العافية، ويدفعون له أيضا خمس ما يملكون. وهذا الرجل هو من صنائع الإنجليز وأذنابهم، وقد طالب هذا الرجل طالب ببقاء الاستعمار البريطاني في الهند، ووصف الاستقلال على الإنجليز، وصفه بأنه تهور. نعم، وكان أتباعه قلنا يقدسونه ويعظمونه، حتى أن أتباعه في اليوبيل الذهبي له أعطوه وزنه ذهب، ولما جاء اليوبيل الماسي أيضا كذلك أعطوه وزنه ماسي. هذه الطائفة، طائفة الآغاخانية، إذا قلنا أين توجد، فهي توجد في كينيا، في العاصمة في نيروبي، وفي دار السلام، وفي زنجبار، وفي مدغشقر، وفي الهند وباكستان، وأيضا هناك أقليات في لبنان وسوريا. أما عن مركزهم الرئيس فمركزهم في كراتشي في باكستان. طيب كم عددهم؟ هم شنو عددهم في أنحاء العالم؟ يصل إلى 15 مليونا تقريبا. لما هلك آغا خان الثالث سنة 77 و300 ألف، خلفه حفيده كريم خان. كريم خان هو الموجود الآن، وإذا جئنا إلى ترتيبه في الأئمة فترتيبه يعني يعتبر الآن هو الإمام 49، وآغا خان الثالث هو 48، والثاني مثلا 47، حتى يصلون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه العائلة، عائلة آغا خان، عائلة ذات ثراء فاحش، ولها علاقات دولية رفيعة، ولهم مكانة وحظوة مثلا، ولهم مناصب في هيئة الأمم. وآغا خان له نشاط تجاري ضخم في باريس، له مكتب هناك، وله مؤسسة تجارية يشتغل فيها. لاحظ الثراء الفاحش هنا، يشتغل في تلك المؤسسات 16,000 شخص، وهم الآن يسعون سعيا جادا إلى تأسيس دولة إسماعيلية في باكستان، ولهم تحركات في هذا، ولهم نفوذ اقتصادي في باكستان. وافتتح اللي هو آغا خان هذا الرابع، افتتح جامعة سميت بجامعة الآغا خان في كراتشي، فتحت سنة 1405. وأيضا قبل هذا افتتحوا معهدا للدراسات الإسماعيلية في لندن عام 1397، وأيضا لهم مشاريع صحية متعددة في باكستان، ولا يزالون يصرون على إعادة دولة الحشاشين، دولة الحشاشين التي كانت قائمة في تلك الجهات. وهناك خطة يعني واضح أنهم يريدون إعداد هذه الدولة من خلال أنهم يتكاتفون الآن في الشمال، في شمال باكستان، وهذه هي الدولة التي يريدون أن تقوم فيها. وأيضا كذلك بدأوا يستقطبون ويهجرون مجموعة من الإسماعيلية من أنحاء العالم إلى باكستان، ويسعون إلى تكثيف النسل وإقامة الطرق واشتراء الأراضي من أهل السنة في تلك المنطقة. وقد تحدثت مجلة المجاهد التي كانت تصدر في بيشاور، تحدثت عن مخططات القوم وذكرت معلومات مفصلة، أذكر لكم تلك الأعداد ويمكن الرجوع إليها. تحدثت عن مخططات القوم في العدد 65 والعدد 39 والحادي والأربعين والثاني والأربعين والثالث والأربعين والسادس والأربعين. في كل هذه الأعداد تعرضت لشيء من نشاط أولئك النزارية. الآن انتهينا من الحديث عن الإسماعيلية النزارية، ننتقل أو الأغاخانية، ننتقل إلى القسم الآخر وهو الإسماعيلية المستعلية. الإسماعيلية المستعلية هؤلاء يعرفون بالبهرة، البهرة في الهند، وكلمة البهرة هي لفظ هندي، ومعنى كلمة البهرة معناها التاجر، هذا تسميتهم في الهند. وأيضا هم لهم وجود طبعا في الهند ولهم وجود في اليمن، وفي اليمن يسمون بالطيبية هكذا نسبة إلى الطيب ابن الآمر ابن المستعلي. ونشاط هؤلاء الإسماعيلية المستعلية كانوا في اليمن وكانوا يتاجرون في الهند، كانوا يتاجرون في الهند هؤلاء الإسماعيلية، فصاروا يدعون إلى مذهبهم، يدعون هؤلاء الوثنيين من أهل الهند، فأطلق عليهم أهل الهند، أطلقوا عليهم البهرة باعتبار أن كلمة بهرة هي لفظ هندي معناه تاجر، هكذا قال من كتب في هذه الفرقة. هذه الفرقة دائما كفرق الضلال والزيغ أيضا انقسمت. الإسماعيلية المستعلية انقسمت إلى داودية وسليمانية. هذه الفرقة دائما كفرق الضلال والزيغ أيضا انقسمت. الإسماعيلية المستعلية انقسمت إلى داودية وسليمانية، إلى داودية وسليمانية. فعندنا الداودية أو نقول البهرة الداودية نسبة إلى أحد دعاتهم اسمه داود بن عجب بن داود بن عجب شيخ. إذن الداودية نسبة إلى أحد دعاتهم المسمى داود بن عجب شيخ. وأما رئيسهم الحالي الآن، رئيس هذه الطائفة، فهو محمد برهان الدين، محمد برهان الدين. ومركز هذه الفرقة البهرة الداودية مركزها في مدينة بومباي في الهند، وينتشرون طبعا في الهند وفي تنزانيا وفي كينيا وفي مدغشقر. هذا الفرع الأول. أما الفرع الآخر فهو البهرة السليمانية. لماذا سموا بالسليمانية؟ نسبة إلى سليمان بن الحسن أحد دعاتهم، والذي هلك سنة 1005 من الهجرة، ويرأسهم الآن مجموعة من المكارمة، المكارمة، وينتشرون أي البهرة السليمانية ينتشرون في اليمن في جبال حراز وفي نجران، ورئيسهم الحالي الآن يقيم في نجران. وهؤلاء المكارمة لهم قداسة عند أتباعهم وتدفع لهم الأموال الطائلة، وهم يعني يمنحون لأتباعهم أشبه ما يكون بصكوك الغفران التي يمنحها القساوسة النصارى. وها هنا سؤال مهم، وهي متى وفدت ومتى وصلت الإسماعيلية في نجران؟ هذا سؤال مهم وقد لا يكون عندنا جواب قاطع، لكن نذكر لكم كلام بعض المؤرخين المعاصرين أو ممن كتب في هذا الموضوع. والسبب في هذا والله أعلم أننا لا نجد جوابا يعني قاطعا لما قد قلناه من قبل، أن القوم في دعوتهم وفي تحركاتهم يستخدمون السرية والتكتم الشديد، وربما أيضا غفلة أهل السنة جعلت هؤلاء يدعون وينشرون دعوتهم دون أن يجدوا من يرصد تحركاتهم ويتابعهم. فإذا سألنا هذا السؤال متى دخلت أو متى وصلت ووفدت الإسماعيلية إلى نجران. فنجد مثلا أحد المؤرخين المعاصرين وهو محمد بن أحمد العقيلي في كتابه نجران في أطوار التاريخ يقول, يعني يقول توقعا, يقول أنا أتوقع ويغلب على الظن أن الإسماعيلية دخلت في نجران في عهد مبكر, ويقول ربما يكون ذلك في القرن الثالث الهجري أيام إقامة دولتهم الأولى على عن طريق علي بن فضل ومنصور اليمن الحسن بن الحوشب. وبعضهم وينقل أيضا كلاما آخر في هذا ويقول أن بعض المؤرخين الذين زاروا نجران في النصف الأول جماعة من الإسماعيلية, لاحظ جماعة من الإسماعيلية يدفعون الخراج إلى صاحب القلعة, صاحب القلعة ويعنون بذلك اللي هم دولة دولة الحشاشين في التي قامت في إيران. هذا رأي. ويقول فؤاد حمزة في كتابه في بلاد عسير يقول لم تشتد دعوة الإسماعيلية في نجران إلا منذ 3 قرون ونصف تقريبا. طبعا فؤاد حمزة ألف كتاب عام 1370, فهنا عندما يقول منذ 3 قرون ونصف يعني إذا جئنا نحن في هذه اللحظة منذ يعني 4 قرون, فهو يقول لم تشد هذه الدعوة إلا منذ 4 قرون, منذ 400 سنة. طيب متى اشتدت؟ قال حين قدم إلى نجران الداعية الإسماعيلي محمد بن إسماعيل المكرم والذي هلك سنة 900 وألف. وهذا الداعي الإسماعيلي هرب من اليمن من تلك البلدة من بلدة طيبة التي يقيم فيها واتجه إلى نجران وهلك هناك في نجران. ويقول عبد الله بن علي بن مسفر في كتابه السراج المنير في سيرة أمراء عسير يقول اعتنقت قبيلة يام المذهب الإسماعيلي في القرن 11 الهجري. والله تعالى أعلم بمتى دخلت أو متى يعني تلبس الكثير من أهالي نجران بهذه العقيدة أو بهذا المذهب الخبيث. قبل أن ننتقل ونترك الإسماعيلية نشير إلى 3 من كتاب الإسماعيلية المعاصرين حتى يحذروا ويعرف خطرهم. من أشهر كتابهم المعاصرين مصطفى غالب وله كتب كثيرة في يعني في إظهار إنتاجهم وترجمة لرؤوسهم. مصطفى غالب هذا واحد. والثاني عارف ثامر, عارف ثامر وله أيضا كتب كثيرة. والثالث محمد حسن الأعظم, محمد حسن الأعظم. وكتبهم في الفترة الأخيرة بدأت تظهر ونجد أن بعض الدور في لبنان وفي غيرها تطبع كتبهم وبالذات دار الأندلس في بيروت. نترك الحديث عن اللي هم الإسماعيلية وننتقل إلى النصيرية. النصيرية هم من طوائف الباطنية وسموا بالنصيرية على القول الراجح نسبة إلى أبي شعيب محمد بن نصير النمير الذي هلك سنة 60 و100. وبعضهم يقول سموا نصيرية لأن بينهم وبين النصارى تشابه, وهذا حق فعلا بينهم وبين النصارى تشابه في في في الاعتقاد, لكن النسبة هي لمحمد بن نصير. وكان محمد بن نصير هذا كان مولا للحسن العسكري, الحسن العسكري هذا الإمام 11 عند الرافضة. فالحسن العسكري لما مات ولم يعقب كان عقيما, جاءت هذه الفكرة وجاء هذا الاختراع الذي اخترعه أولئك الشياطين الذين يريدون أكل أموال الناس بالباطل ويريدون الاستفادة من الأموال والخمس, فأحدثوا هذه البدعة وقالوا أن الحسن العسكري له ولد وأنه اختبأ في سرداب سامراء. ثم وقع الخلاف من هو الباب, لأن كل إمام له إباء له باب, فمحمد بن نصير كان هو الباب للإمام 11, فأيضا أراد أن يكون بابا للإمام المنتظر, فأبى طائفة 12 رفض قال لا لست أنت الباب. فعندئذ انشق عنهم واستقل وصارت فرقته تطلق عليه النصيرية. هذا يعني نشأة هذه الفرقة. محمد بن نصير هذا ادعى النبوة وكان يقول بالتناسخ نسأل الله العافية، وكان يؤله عليا، وكان رجلا قذرا يبيح نكاح المحارم ويبيح أنواعا من الفواحش. من أشهر دعاة المذهب النصيري الخصيبي والذي هلك سنة 46 و300، والذي كان له دور في تأسيس المذهب ونشره وتقعيده. إذا جئنا إلى عقائد القوم فعقائدهم هي عقائد الباطنية عموما، فهم في التوحيد يؤلهون عليا تأليه لاحظ وعبادة، ويقولون بالحلول وأن الله عز وجل حل في علي، فلهذا هم يؤلهون عليا ويقولون عقائد يعني تبين فعلا أن القوم هؤلاء يعني كفر مشرك العرب عباد الأحجار أهون بكثير من كفر هؤلاء. انظر إليهم وهم يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق سلمان أي الفارسي، وسلمان خلق الأيتام الخمسة. طيب من الأيتام الخمسة؟ قالوا المقداد وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن رواحة وعثمان مضعون وقنبر، قنبر الذي كان عند علي بن أبي طالب. طبعا سم بالأيتام الخمسة يقول لأنه لا مثيل له. لاحظ أيضا من تناقض القوم أنهم يعظمون ابن ملجم الذي قتل علي وهم يؤلهون عليه. طيب لماذا تعظمون عبد الرحمن بن ملجم؟ يقولون لأنه خلص اللاهوت من الناسوت، فالله تعالى حل في علي كما يقولون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فعندما قتل حصل التخلص. وقالوا بتناسخ الأرواح وإنكار البعث. أيضا هم يدعون أن مذهبهم سر من الأسرار العميقة التي لا يبحون بها لسواهم، ويتشددون على كل من حاول كشف أسراره. يعني مذهب النصيري مذهب في غاية السرية، في غاية التكتم، ولا يظهرونه لأحد حتى من أتباعه. ولو قام أحد أتباعهم وكشف هذه الحقائق لا لقتلوه. وهذا الذي حصل، أن أحد أبناء مشايخ النصيرية وسليمان الأدنى، أو في بعض الكتب يسمونه سليمان الأخنى، هذا الرجل كان نصيريا وتعلم عقائد القوم، ثم بعد هذا طبعا عقائد القوم لا يقبلها عقل ولا نقل، فتعرض لأنه التقى بأحد القسيسيين النصارى فترك النصيرية وصار نصرانيا، ثم بدأ يفضح مذهب قومه، فألف كتابا بعنوان الباكورة السليمانية، وعرض حقائق وكشف حقائق عن هذا المذهب، وطبع هذا الكتاب عن طريق الأمريكان وانتشر في وقت من الأوقات. ثم بعد هذا سعى النصيرية إلى تتبع هذا الكتاب وإحراقه، ثم ما زال بالرجل اللي هو سليمان هذا يغرونه بالقدوم إلى اللاذقية إلى الشام في موطنهم، حتى يعني اطمأن إليهم، فلما وصل إليهم ماذا فعلوا به؟ خنقوه وأحرقوه. والكتاب كما يقولون يعني كتاب الباكورة السليمانية الآن لا يكاد أن يوجد، فهذا دليل على حرص القوم على أنهم أي كتاب يتحدث عنهم فهم يسارعون إلى ماذا؟ إلى يعني القضاء عليه. ومن ذلك مثلا كتاب مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي، إذا جئت الآن مكتبات تجارية في الرياض وفي غيرها وجدت الجزء الأول مذاهب الإسلاميين، الجزء الأول يتكلم عن الأشاعرة وعن المعتزلة، لكن الجزء الثاني الذي يتحدث عن الباطنية الإسماعيلية الدروز النصيرية القرامطة، هذا الكتاب في حكم معدوم، وإنما يتداول بين الباحثين وبعض طلبة العلم عن طريق التصوير. فهم يحرصون على أي كتاب يعرض مذهبهم ويكشف أسرارهم على استئصال الكتاب، وربما إيذاء المؤلف، وربما قتله إن استطاعوا. قلنا أن نذكر شيء من عقائد القوم أو مما عندهم. نجد أن بعضهم يدعي الإلهية، ومن ذلك وهذه من العجائب أنك تجد في الوقت الحاضر شخص يقول أنا الإله، ومن ذلك مثلا النصيري سلمان المرشد الذي كان من اللاذقية فادعى الإلهية، وكان أنصاره يسجدون له ويعبدونه. وكان الفرنسيون لاحظ كان الاستعمار الفرنسي كان يدعمه ويستخدمه، حتى أعدم شنقا اللي هو سليمان المرشد عام 46 و900 ميلادي. الدخول في عقائد النصيرية يمر بعدة مراحل وجلسات في غاية السرية والكتمان تذكرنا بالدخول في عقائد الماسونية. النصيرية يرون أن الفرائض الصلاة الزكاة الحج يرون أنها أغلال وآثار وأنها أغلال على الجهلة أهل الظاهر، وأما أصحاب الحقائق وأصحاب الباطن فلا صلاة ولا فيها. ولهذا تجد أن قراهم والأحياء التي يسكنونها تخلو من المساجد لأنهم ليسوا من أهل الصلاة وليسوا من أهل العبادة. من كتبهم المقدسة كتاب اسمه الهفت والأضلة، الهفت والأضلة، وهذا من كتب المقدسة ينسب للمفضل بن عمرو الجعفي وهو مطبوع. وكتاب آخر أشبه ما يكون بالمصحف عندهم اسمه المجموع، وهذا يتكون من 16 سورة من سوره، وهذه السورة أورد جملة منها محمد الخطيب في كتابه الحركات الباطنية. إذا جئنا لموطنهم فهم يسكنون في اللاذقية في سوريا، ولما طبعا صار الحكم بأيديهم انتشروا في جميع أنحاء سوريا، وأيضا يسكنون في بعضها تركيا، وبعضهم يقول أن عددهم لا يزيد عن 300,000 نسمة. مع هذا الكفر والإلحاد الذي عند النصيرية فقد كانوا أعداء للداء على أهل الإسلام، فالنصيرية دائما وأبدا مع أعداء الإسلام ضد المسلمين، فهم مع الصليبيين ضد المسلمين، وبسبب خيانتهم استولى الصليبيون على سواحل الشام والقدس، وتعاونوا مع التتار ضد المسلمين، وحرضوا التتار على قتال المسلمين. وفي التاريخ الحاضر طالب النصيريون ببقاء الاستعمار الفرنسي في سوريا، وحصل بينهم وبين الفرنسيين تعاون، حتى أن الفرنسيين جعلوا لهم دولة في الشام باسم دولة العلويين. وفي حرب 67 و900 ألف ميلادي ظهر تعاونهم مع اليهود حيث سلموا مرتفعات الجولان بلا حرب. سئل ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء القوم سؤال طويل، والفتوى مهمة وينبغي أن تقرأ، ونريد شيئا من كلامه رحمه الله. فأجاب رحمه الله قال: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين، بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها يدعون أنها علم الباطل. ومن المعلوم عندنا كلام لا يزال الشيخ الإسلام رحمه الله، ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم، يعني من أعظم المصائب عند النصيرية، فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى، بل من أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار. ثم قال: ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم، إلى آخر كلامه رحمه الله كما جاء في الفتاوى المجلد 35 صفحة 50 و100 فما بعدها. ومع هذا كله، مع ضلالهم وخبثهم وكيدهم، فنجد أن ملوك الإسلام حرصوا على استصلاح، فصلاح الدين رحمه الله صلاح الدين أيوب سعى إلى استصلاح وبنى له مساجد، ولكن دون جدوى تذكر، وأيضا كذلك الظاهر بيبر، وأيضا السلطان سليم العثماني، هؤلاء كلهم حدث على أن تقام عندهم مساجد لعلهم يصلون لعلهم يعني يتوبون، ولكن كما يذكر يعني ابن بطوطة في أحد في رحلته للشام أنه مر ببعض المساجد التي عندها هؤلاء النصيرية، فوجد أنها قد أهملت ويعني قد يعني خربت ولا يصلى فيها، بل إنهم بلغ بهم من إهانتهم للمساجد أنهم كانوا يجعلونها أماكن في خيولهم، يجعلونها اسطبل لخيولهم ودوابهم، والله المستعان. ننتقل إلى الحديث عن الطائفة الثالثة من الطوائف الباطنية، وهم طائفة الدروز. الدروز من الفرق الباطنية المنحرفة الخارجة عن الملة، وهم أتباع محمد بن إسماعيل الدرزي، محمد بن إسماعيل الدرزي الذي قال بألوهية الحاكم بأمر الله العبيدي، نسأل الله العافية، بشر وضال خبيث اللي هو الحاكم بأمر الله كما يلقب الذي حكم مصر والمغرب، هذا يؤلهه الدروس، وإلى هذه الساعة لا يزالون يؤلهونه ويعظمونه ويعبدونه. وقد بدأت الدعوة إلى تأليه الحاكم بأمر الله سنة 848 عن طريق كل من محمد بن إسماعيل الدرزي وحمزة بن علي الزوزني والحسن بن حيدرة الفرغاني، هؤلاء من أشهر دعاة ومن أشهر رجال المذهب الدرزي. والدروز يكرهون هذه التسمية، يكرهون تسمية الدروز ويطلقون على أنفسهم بالموحدين، كما أن النصيرية لا ننسى يكرهون التسمية بالنصيرية ويطلقون على أنفسهم ويحبون أن يقال عنهم بالعلويين كما أطلق ذلك عليهم الفرنسيون. وهذه الشخصية التي يؤلهها الدروز وهي شخصية الحاكم بأمر الله، هذا الحاكم رجل غريب الأطوار ورجل ذو شذوذ النفسي وشخصية متناقضة ومتوارثة، ولا نريد أن نتحدث عن هذه الشخصية الغريبة في الأطوار، فارجعوا إلى ابن كثير إن شئتم في البداية فقد ذكر شيئا من أحوال هذا الرجل، أحواله الغريبة وتناقضاته العجيبة. هذه الطائفة، طائفة الدروز، هي من الإسماعيلية، يعني انشقت من الإسماعيلية وظهرت في عهد هذا الحاكم، الحاكم العبيدي هو الحاكم بأمر الله، ودعا إليها هؤلاء الدعاة كما أشر. عقائد القوم باختصار قالوا بتأليه الحاكم بأمر الله وعبادته، أيضا قالوا بتناسخ الأرواح، تناسخ الأرواح، وأحيانا يسمونه التقمص، وهو إنكار للبعث وإنكار لليوم الآخر وإنكار للتواب والعقاب. أيضا أسقطوا أركان الإسلام وأسقطوا شرائعه كما هو حال جميع الباطنين. عقائد القوم أيضا في منتهى السرية والتكتم، ولا يقبلون التحدث عن دينهم، وإذا رأوا كتابا أو مقالا يعرض مذهبهم ويذكر حقائق المذهب تجدهم لا يقابلون ذلك بالنقاش والحوار، لا، بل يهددون ويتوعدون ويعني يخاطبون من يكشف حقائقهم بالشتائم وبالتهديد، وهذا الذي حصل قديما وحديثا. فمثلا يذكر ان الشيخ زيد الفياض عفاه الله من المشايخ هنا كتب مقالا قديما نشر في مجله المنهج عام 79 و300 الف، ومقال اخر في مجله رايه الاسلام كانت تصدر في الرياض سنه 80 و300 الف، فجاءت الردود عليه وجاءت الشتم والسب والكلام البذيء. ولما طبع كتاب حقيقة أو عقيدة الدروز، لما طبع كتاب عقيدة الدروز للدكتور محمد أحمد الخطيب وهي رسالة ماجستير في قسم العقيدة بجامعة الإمام، تعرض الرجل لأنواع من التهديد، الذي يتصل ويهدده بالقتل والذي يهدده بكذا، ولكن دون أن يأتي منهم رجل عاقل ويناقش. هذا يبين أن عقائد القوم كلها كفر، ما عندهم شيء ولا عندهم استطاعة أن يواجه بمناقشة أو بعلم أو بشيء من الأدلة، بل إنهم هذا الكتاب عقيد الدروز فتبعوا هذا الكتاب وأتلفوه وطالبوا المسؤولين في بعض الدول العربية، طالبوهم بأن يمنع الكتاب وأن يصادر. إذا جئنا إلى مصادر القوم من أين يتلقون دينهم؟ فعندهم رسائل اسمها رسائل الحكمة، رسائل الحكمة وهي 11 و100 رسالة، وهذه الرسائل كتبها دعاتهم وعلماءهم، هذه من مصادره. المصدر الآخر عندهم وهو مصحف يسمونه مصحف الدروز، عندهم مصحف ليس هو المصحف الذي بين أيدينا، ويسمى هذا المصحف المصحف المتفرد بذلك، ويقال أن هذا المصحف كتبه الزعيم الدرزي اللبناني الهالك كمال جنبلاط، يذكر ذلك وفيه محاكات، نسأل الله العافية، يحاكون القرآن ويقلدونه كما زعم. هؤلاء القوم كغيرهم من الباطنية لهم تعاون مع التتار من قبل، وكانت لهم علاقات ودية مع الإنجليز ومع فرنسا ومع اليهود، وكان يعني إلى هذه الساعة نجد أن الجيش الإسرائيلي عدد منه من أبناء هذه الطائفة من طائفة الدروز. أين مواطنهم؟ هم يجتمعون في مرتفعات سوريا وفي لبنان في جبل الذي يسمى بجبل الدروز، وبعضهم يوجد في فلسطين. أختم بوقفات في هذا الموضوع. الوقفة الأولى يا أخوان في موضوعنا هذا، وهي أن هؤلاء القوم ينبغي فضحهم وينبغي كشف إسرارهم، لا بد من ذلك، والسكوت عنهم يزيد في شرهم وكيدهم. استمعوا إلى كلام العالم المجاهد شيخ الإسلام بن تيمية حيث يقول لا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك، يقصد أولئك اللي هم أهل الشرك والكتاب وأهل الكتاب. قل ويجب على كل مسلم أن يقوم بذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب، فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يخفيها ويظهرها ليعرف المسلمين حقيقة حالهم. ولا يحل لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين، ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به ورسوله، فإن هذا من أعظم أبواب الأمر المعروف والنهي المنكر والجهاد في سبيل الله. وقد قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهؤلاء أي الباطنية لا يخرجون عن الكفار والمنافقين. والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله، فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا أمر. الأمر الآخر خطورة التشيع، فنجد أن كثير من رؤوس هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الباطنية كانوا من الطائفة الاثنى عشرية، كما نجدها مثلا عند الحسن بن حوشب وغيره من رؤوس هذه الطائفة. فالتشيع فعلا هو يعني مطية ودهليز للكفر والزندقة، فنجد أن طائفة الإلحاد والزندقة جعلت من التشيع طريقا لقضية إيش؟ لقضية الكفر والزندقة. ولهذا مثلا الزيدية وهم من أقرب وأقل طوائف الشيعة انحرافا، مع ذلك فالمذهب الزيدي قد يؤدي إلى المذهب الاثني عشر، كما قال بعض أهل السنة ائتني بزيدي صغير أجعل منه رافضي كبير. وأيضا كذلك إذا جاء رافضي يمكن أن يكون أعوذ بالله باطنيا، إما نصيريا أو درزيا أو إسماعيلي. الأمر الآخر وأختم به هذا الموضوع، وهو أن القوم وإن كان حالهم يعني شوكة وقوة، إلا أن الذل يغلب عليه والصغار. وقد نبه على هذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، استمعوا إليه وهو يقول حتى أن القاهرة لما كانت مع العبيديين، القاهرة كانت عاصمة العبيديين، قال لما كانت مع العبيديين وكانوا يظهرون التشيع لم يتمكنوا من ذلك حتى منعوا من فيها من أهل العلم والدين من إظهار علمه. ومع هذا فكانوا أي العبيديون كانوا خائفين من سائر مدائن المسلمين، يقدم عليهم الغريب من البلد البعيد فيكتمون عنه قوله ويداهنونه ويتقونه كما يخاف الملك المطاع، وهذا لأنهم أهل فرية وكذب. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة. بعد هذا أختم بذكر المراجع، وأعتذر أيضا عن الإطالة وأيضا عن الإجابة عن الأسئلة، الوقت قد انتهى، لكن نذكر جملة من المراجع التي تفيد في هذا الموضوع. من المراجع كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، وكتاب فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي، وكتاب كشف أسرار الباطنية للحمادي، وكتاب الحركات الباطنية للدكتور محمد أحمد الخطيب، وكتاب مذاهب الإسلاميين الجزء الثاني عبد الرحمن بدوي، ودراسة عن الفرق لأحمد جلي، ورؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي لمحمد عبد الغني النواوي، والإسماعيلية لإحسان ظهير رحمه الله، وطائفة النصيرية للدكتور سليمان الحلبي. هذه بعض الكتب، وهناك رسائل علمية للأسف لم تطبع بعد، فلعلها إذا طبعت كشفت كثيرا من حقائق القوم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وعملا صالحا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.